remember, how can we forget things we've said and done? Dark nights in December, you and I regret, cannot be undone. But the clock's still ticking in a frantic trance. We are locked together in this tragic dance. كل اللي كان بعد بالخيال كلمات أليمي بتتحدى النسيان راح تبقى بالبال بس دولاب الساعة راح يضل يدور وفي أي لحظة ممكن إننا نبني السور إذا توعدنا אפשר עוד לב